وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويجعل المؤمن يحاسب نفسه ويتقي ربه ويحذر يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ويقول جل وعلا فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالواجب أن يحاسب نفسه ويحذر شرها ويستقيم على الحق ويسأل ربه التثبيت والتوفيق. في حديث مسعود أن العبد قد يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الله ذراع، يعني حتى يكون في آخر حياته يختم له بعمل أهل السعادة، مثل الذين أسلموا في آخر حياته عاشوا في الكفر ثم أسلموا وماتوا في الحال أراد الله بهم خيرا، ماتوا في الحال أو قتلوا في سبيل الله بعدما أسلموا، كل ذلك مما أراد الله بهم خيرا، سبقت لهم السعادة وهيئ لهم الإسلام والاستقامة عليه حتى قتلوا أو ماتوا. فذلك العبد قد يعمل بعمله السعادة ثم نعوذ بالله يرتد عن دينه ويزين له الكفر ويميل إلى أهل الكفر ويختلف بخاتمة أهل النار نسأل الله. الواجب على العبد أن يسأل ربه ويضع إليه دائما أن يثبت على الحق والإيمان والهدى وأن يحذر أعمال الكافرين وأعمال الضالين حتى لا تزل قدمه. يقول صلى الله عليه وسلم إن جهنم لها 70,000 زمام، كل زمام بين 70,000 يجر له يوم القيامة، كما قال تعالى وبرزت الجحيم للغاوين سوف تبرز هذه النار تقودها 70 تقاد ب70,000 زمام، كل زمام كل خطام ما بيد 70,000 ملك. هذا يدل على سعتها وعظمتها وكثرة من يجرها من ويتصل بها من الملائكة وكثرة الملائكة أيضا. فالواجب الحذر، الحذر من شرها وعذابها والحذر من أعمال أهلها نسأل الله العافية. هذه النعمان إن الله وإن الناس عذاب يوم القيامة من يوضع في أخمص قدم جمرتان من النار يغلي منهما دماغه وهو يرى أنه شد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا نسأل الله العافية. الحاصل أن الواجب على كل مكلف أن يحذر عقاب الله وأن يستقيم على الحق ويسأل ربه التوفيق يرضى إلى الله يثبته وأن يحسن له الختام حتى يسلم من عالي أهل النار نسأل الله العافية. والخوف الصادق يجب الآن من خاف الله خوفا صادقا أوجب له الجد في طاعة الله والثبات على الحق والاستقامة على الحق وسؤال الله الثبات والهدى حتى يموت نسأل الله جميع التوفيق والهداية. رجل الوالد في حديث النعمان هو أبا طالب، جاء حديث آخر أن أبا طالب أهونه عذابه وأنه يوضع في أخمص قدميه نار نسأل الله يغلي منه دماغه نسأل الله. شيخ لا يعمل بعمل أهل النار خاص بالمنافق، هذا آمن فيما قدر الله له ذلك. ورد في بعض ألفاظ الحديث فيما يظهر للناس، في بعض بعضها فيما يبدو للناس، قد يكون هذا وهذا، قد يعمل فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وقد يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة يحسن الله له الخاتمة، كما أسلم كثير من الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده ثم قتلوا في الحال وماتوا على الإسلام في الحال بعد دقائق قليلة. مقصود من قوله ما يكون من أهل النار يعني أهل الخلود فيها؟ أي نعم إن شاء الله إن سبقت لهم الشقاوة إن شاء الله. مثلا الكفار الذين يسلمون الآن يا شيخ، هذا عاش في عمل أهل النار ثم هداه الله وصل إلى الجنة إذا أسلم ولو مات بعد الإسلام دقائق حتى نعم. ولو بعد الشهادة الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، فإذا أسلم محى الله عنه كفره. صلى الله عليه قصة الرجل الذي كان تابع صلى الله عليه ملك ثم مات وقالت أمه صلوا على قتل النار. نعم أنا ما أعرف. الله إليك، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدخل فيها شيخ الشرك الأصغر؟ هو الله والله يدخل الشرك الأصغر، لكن صاحبه لا يخلد النار، إن دخلها لا يخلد مثل الكبائر.